بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الخمسون، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وذلك أن المسائل والصور التابعة لغيرها يشملها حكم متبوعها، فلا تفرد بحكم، فلو أفردت بحكم لثبت لها حكم آخر. وهذا هو الموجب لكون كثير من التوابع تخالف غيرها، فيقال فيها عند الفرق أنها ثابتة على وجه التبع. ولها أمثلة كثيرة، منها كثير من أفعال الصلاة مثل الزيادة وعدم الترتيب، وعدم ترتيب أحوال الصلاة لو فعلت مستقلة أبطلت الصلاة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول رحمه الله: في القاعدة الخمسون، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، بمعنى أن الحكم إذا انفرد يكون له حكم، وإذا تبع غيره كان له حكم، فهو في انفراده أو على انفراده له حكم مستقل، وإذا انضم إليه غيره صار له حكما آخر. وضرب المؤلف رحمه الله أمثلة، قال: منها كثير من أفعال الصلاة مثل الزيادة وعدم ترتيب أحوال الصلاة لو فعلت مستقلة أبطلت الصلاة. فإذا كان للإنسان إمام وجب عليه أن يتابعه ولو ترك ترتيب صلاته، كالمسبوق بركعة في رباعية محل تشهده الأول بعدما يصلي ركعتين، لكنه مع إمامه إذا صلى الإمام ركعة بعدما يدخل معه جلس للتشهد الأول. طيب، المسبوق بركعة في رباعية، يعني إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية، هنا سيجلس للتشهد في غير موضعه ويترك التشهد في موضعه. لو فعله وهو منفرد ما حكم صلاته؟ بطلت. لكن لما كان تابعا للإمام يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم. فجلس المأموم معه، وبعدما يصلي المسبوق ركعتين فإمامه يقوم من السجود للركعة الرابعة، يلزمه أن يقوم معه ولا يجلس للتشهد. ولو سهى الإمام لزم المأموم متابعته في سجود السهو، ولو لم يسهل المأموم، لأنه تابع لإمامه، وأشياء أخر في حكم ذلك. ومنها إذا بدا صلاح الثمرة جاز بيعها كلها، وكان ما لم يبدي صلاحه تابع يبدو. ومنها إذا بدا صلاح الثمرة جاز بيعها كلها، وكأن لم يبدو صلاحه. وكان ما لم يبدو صلاحه تابعا لما بدا صلاحه، وكذلك لا يجوز بيع المجهول. طيب، ومنها إذا بدا صلاح الثمرة جاز بيعها كلها، وكان ما لم يبدو صلاحه تابعا لما بدا صلاحه. إذا بدا صلاح الثمرة يعني ظهر فيها صلاح، ولو في ثمرة واحدة فإنه يجوز بيع الجميع. هذا في النخلة، في الثمرة الواحدة أو في الشجرة الواحدة، وكذلك في سائر الشجر إذا كان من جنسها. نضرب مثال ذلك: إنسان عنده نخلة ظهر الصلاح فيها في تمرة واحدة، يجوز أن يبيع النخلة كلها. طيب، ظهر الصلاح في نخلة واحدة وعنده نخلات غيرها، هل يجوز؟ من جنسه، في تفصيل: إن باعها صفقة واحدة جاز، وإن باعها أفرادا فلكل نخلة حكم مستقل. طيب، بدأ صلاح نخلة في البستان، هل يجوز بيع ما لم يبدو صلاحه من غير الجنس؟ لا، لا يجوز، لا يجوز، ولو باعه صفة واحدة. مفهوم الآن؟ نعيد، نقول إذا بدأ صلاح الثمرة، إذا بدأ صلاح ثمرة من شجرة، إذا بدأ الصلاح في ثمرة واحدة من شجرة جاز بيعها ولو لم يبدو الصلاح في الجميع. مثاله: نخلة ظهر فيها لون، ثمرة واحدة لونت، يقول يجوز بيع الجميع. طيب، لأنه يثبت التبع ما لا يثبت استقلاله. الصورة الثانية: بدأ صلاح نخلة، هل يجوز أن يبيع ما لم يبدو صلاحه من ثمر البستان من جنسه؟ نقول إن بيع صفقة واحدة جاز، وإن بيع أفرادا لم يجوز، بل لكل نخلة حكم مستقل. طيب، بدأ صلاح نخلة، هل يكون صلاحها صلاحا لغيرها من غير جنسها؟ لا، ولو بيع صفقة واحدة. طيب، ولهذا قال الفقهاء: وصلاح بعض الثمرة صلاح لها ولسائر الثمر بالبستان. وعلى هذا فمسألة صلاح الثمر لها ثلاث حالات: الحال الأولى أن يبدو الصلاح في ثمرة واحدة فهو صلاح لها ولسائر الشجرة. الحال الثانية أن يبدو الصلاح في شجرة واحدة فهو صلاح لها ولسائر الشجر الذي من جنسها، بشرط أن يباع صفقة واحدة، وحينئذ يكون ما لم يبدو صلاحه تابعا لما بدا صلاحه. الحال الثالثة أن يبدو الصلاح في ثمرة شجرة واحدة دون بقية الثمر الذي من غير الجنس، فهنا لا يجوز البيع مطلقا. وكذلك لا يجوز بيع المجهول الذي لم يرى ولم يوصف، لكن إذا بيعت الدار ونحوها دخلت فيها الأساسات ونحوها مع أن المشتري لم يرها لكنها تابعة لما رآه. طيب، أساسات الحيطان وما استتر في جوف الأرض لا يجوز بيعه على انفراد. لو قال بيعتك أساس هذا الحائط، البلوك أو الحجر الذي يكون أساسا لهذا الحائط، لا يجوز، لأنه مجهول. لكن لو باع البيت نقول يدخل تبعا، وهذا داخل تحت قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم. ومنها إجبار الشريك على العمارة مع شريكه تبعا له، مع أنه لو انفرد بالملك لم يجبر على التعمير، وكذلك إجباره على البيع إذا طلبه الشريك في الأشياء التي تضر قسمتها. طيب، إجبار الشريك على العمارة مع شريكه تبعا له، مع أنه لو انفرد بالملك لم يجبر على التأمين، واضح المسألة؟ سبقت. وكذلك إجباره على البيع إذا طلب الشريك طلب الشريك القسمة في الأشياء التي تضر قسمتها. وما هو الذي يضر قسمته؟ يكون قسمته قسمة تراضي ولا قسمة إجبار؟ ما لا ضرر فيه ولا رد عوض قسمته قسمة تراضي، وما فيه ضرر أو رد عوض قسمته قسمة إجبار. ومن ذلك إذا قبلنا قول المرأة الثقة في الرضاع ترتب على ذلك انفساخ النكاح، مع أن المرأة لا يقبل قولها في الطلاق، لكنه جاء تبعا لقبول قولها في الرضاع، وأمثلة هذا الأصل كثيرة جدا. طيب، يقول: ومن ذلك إذا قبلنا قول المرأة الثقة، الثقة لابد في الرضاع، ترتب على ذلك انفساخ النكاح، مع أنه لا يقبل قولها في انفساخ النكاح. ما يقبل قول، لا يقبل قول في فسخ النكاح. فمثاله امرأة شهدت قالت أشهد أن فلانا ارتضع مع فلانة، أو أشهد أني أرضعت فلانا وفلانة، يقبل قولها إذا كانت ثقة، ثقة فإنه يقبل قول، لأن هذا مما لا يطلع عليه إلا النساء، إلا النساء. والقاعدة الشرعية أن ما لا يطلع عليه إلا النساء فإنه يقبل فيه قول امرأة واحدة ثقة. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله وإن شهدت به امرأة مرضية ثبت، ما ثبت يعني ترتبت عليه أحكامه. يقول لك إنه جاء تبعا لقبول قولها في الرضاع، وأمثلة هذا الأصل كثيرة. هناك مثال مشهور الغريب أن المؤلف ما أتى به، وهو بيع الحمل. دائما يمثلون لهذه القاعدة ببيع الحمل، فالحمل على انفراده لا يجوز بيعه، ولو بيعت الشاة وهي حامل جاز. فمثلا لو قلت اشتريت منك حمل هذه الشاة أو ما في بطن هذه الشاة، هذا لا يجوز، لأنه داخل في بيع الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، إذ أن لا ندري هل هذا الحمل الذي في بطن هذه الشاة هل يخرج حيا أو ميتا، وهل هو واحد أو متعدد، وهل هو ذكر أو أنثى، وهل هو معيب أو سليم، مجهول. لكن لو قال بعتك هذه الشاة، بعتك هذه الشاة وكانت حاملا، فإن الحمل يثبت تبعا. طيب لو قال بعتك هذه الشاة وحملها، شوف الصور، صور أن يقول الصورة الأولى صور بيع الحمل، الصورة الأولى أن يقول بعتك حمل هذه الشاة، الحكم لا يجوز. بعتك هذه الشاة فقط يجوز ويدخل الحمل تبعا. بعتك هذه الشاة وحملها لا يجوز أيضا، لا يجوز، لأنه نص على نص على الحمل، فكأن الحمل له جزء من الثمن، كأنه منصوص في البيع، كأنه منصوص في البيع. فكأنه قال مثلا بعتك هذه الشاة وحملها بمئة، يكون الحمل مثلا يكون تكون الشاة مثلا بثمانين والحمل بعشرين، فالمحذور في مسألة الحمل أن ينص عليه في في الحكم أو في المسألة. القاعدة الحادية والخمسون، الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة، يعني إذا عقد العاقد عقدا أو تبرع، وهنا داع وحامل، وهنا داع وحامل حمله على ذلك، وحامل حمله، وهنا داع وحامل حمله على ذلك، اعتبرنا ذلك الذي حمله، لأن الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها، فمن ذلك عقود المكره وتبرعاته وصورة العقد، والتبرع منه موجودة، ولكن الحامل له على ذلك الإكراه والإلجاء، فكانت هذه لاغية، فيدخل في ذلك أنواع البيوع والوثائق والشركات والوقف والهبة والنكاح والطلاق والإقرارات وغيرها. ومن ذلك أيضا الحيلة التي يتحيل بها على المحرمات. طيب هذه القاعدة، يقول القاعدة الحادية والخمسون، الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة، الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة، يعني أننا نعتبر أسباب العقود ودواعي العقود، فإن كان السبب غير مشروع لم نعتبر العقد ولا لم نعتبر التبرع، وإن كان السبب مباحا مشروعا، مباحا أو مشروعا، اعتبرنا هذا العقد. فالعقود وكذلك التبرعات إن كانت أسبابها غير معتبرة فلا عبرة بها، وإن كانت أسبابها معتبرة بمعنى أنها مباحة أو مشروعة فتعتبر، تكون معتبرة. يقول رحمه الله والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول: فمن ذلك عقود المكره وتبرعاته. فصورة العقد والتبرع موجودة، لكن هل هذا العقد أو هذا التبرع صدر منه عن اختيار ورضا أو لا؟ نقول: لا، لم يصدر عنه عن اختيار ورضا. ولذلك لو أكره على أن يوقف ماله فأوقفه، فصورة الوقف موجودة، لكن نية الوقف لم توجد منه، إذن هذا الوقف غير معتبر، غير معتبر. واضح؟ طيب، إنسان أكره على البيع، قيل له: بع مالك مالك على فلان، فقال: بعت مالي على فلان، فصورة العقد موجودة لكن من غير رضا. والرضا في العقود شرط، قال الله عز وجل: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما البيع عن تراض، وعليه فهذا العقد باطل. طيب، أكره على طلاق زوجته، أكره على طلاق زوجته فطلق تبعا للإكراه، فالطلاق يقع ولا ما يقع؟ لا يقع. إذا قيل طلق زوجتك فطلقها تبعا للإكراه فلا يقع الطلاق. طيب، وقولنا تبعا للإكراه يدل على أنه لا بد أن يكون قاصدا عندما يطلق لعدم ترتب الحكم، أنه يشترط لعدم ترتب الحكم أن ينوي دفع الإكراه، أن ينوي دفع الإكراه. فإن لم ينوي دفع الإكراه فالطلاق واقع. وإن نوى الطلاق وقع، نوى الطلاق، يعني حينما قيل طلق زوجته طلق وهو ناوي الطلاق لا ينوي دفع الإكراه، فإنه يقع. وعلى هذا فصور الإكراه، فالإكراه على الطلاق له صور: الصورة الأولى أن يطلق ناويا دفع الإكراه، مثال قيل له: طلق زوجتك وإلا قتلتك، فقد هي طالق ينوي دفع الإكراه. الصورة الثانية أن يطلق ناويا الطلاق، يطلق ناويا الطلاق فيقع الطلاق لأنه قصده، تلفظ به عن قصد فيقع. الصورة الثالثة أن يطلق من غير نية، بمعنى لا ينوي الطلاق ولا ينوي دفع الإكراه. فهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، هل يقع أو لا يقع؟ فالمذهب أن الطلاق واقع في هذه الحال، أن الطلاق واقع، لأنه تلفظ بلفظ الطلاق فيترتب عليه أثره، ولا يشترط عندهم في الطلاق النية، بدليل وقوع طلاق الهازل مع أنه لم ينوي. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يقع، أن الطلاق لا يقع، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. وكوننا نشترط في إيقاع الطلاق أن ينوي دفع الإكراه نجيب عنه وجهين. الوجه الأول أن مثل هذه المسألة قد لا يدركها إلا خواص طلبة العلم، كونه عندما يطلق ينوي دفع الإكراه، هذه أكثر الناس، أكثر الناس هل يعرفونها؟ لا يعرفونها. وثانيا أنه حتى لو كان عالما بالحكم وأنه يسترد دفع الإكراه، فقد يغيب أو تغيب هذه النية، النية عن باله عند الإكراه. إذا طلق زوجتك وإلا قتلتك، فيقول هي طالق، يعزم عن خاطره في تلك الساعة نية دفع الإكراه فيطلق. أواضح؟ طيب، فإذا قال قائل: قلتم في مسألة الإكراه إنه إذا أكره وطلق ولم ينوي دفع الإكراه لا يقع الطلاق على الصحيح، لا يقع الطلاق على الصحيح مع أنه تلفظ به. فلماذا أوقعتم طلاق الهازل الذي تلفظ وهو لم ينوي، ولم توقعوا طلاق المكره؟ نقول فرق. نعم، نقول الهازل لم يكره على إصدار الطلاق أصلا ولا التلفظ به، فالهازل حينما طلق نعم هو هما يشتركان في عدم القصد والنية، ولكنهما يفترقان في أن الهازل لم يكره على التلفظ، والمكره أكره على التلفظ. فهذا الفرق. وهذا الحكم أيها الإخوان، وهو نية دفع الإكراه أو عدمه، يجري في كل المسائل، كل مسائل الإكراه يتأتى فيها. ومن ذلك أيضا الحيل التي يتحيل بها على المحرمات، فنربط العقد بذلك القصد ونلغيه. ومن ذلك أيضا الحيل التي يتحيل بها على المحرمات، نربط العقود بذلك القصد ونلغيه، يعني أن من تحيل على المحرمات فإن حيلته لا تنفعه، لأننا ننظر إلى السبب الذي دعاه إلى هذا العقد، وهذا التبرع، وهو سبب محرم أو مباح. نقول محرم، فمثلا السفر سبب يبيح الفطرة والقصر، سبب يبيح الفطرة والقصر. لو أن رجلا سافر لأجل الفطر أو لأجل القصر، هذه حيلة ولا غير حيلة؟ حيلة، لا يصح، ولهذا لا يجوز له لا الفطر ولا القصر. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: وإن سافر ليفطر حرم إيش؟ السفر والفطر. طيب، يقول رحمه الله: ذاك الحيل، ما هي الحيلة؟ الحيلة هي التوصل إلى أمر محرم بما ظاهره الإباحة، التوصل إلى أمر محرم بما ظاهره الإباحة، يعني ظاهر الصورة الإباحة، ولكن باطنها محرم. من أمثلة الحيل مسألة العينة، أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه منه بأقل. مثاله: باعه بيتا ب100,000 إلى سنة، باعه بيتا ب100,000 إلى سنة، الآن المشتري قبض البيت وثبت له في ذمة البائع كم؟ 100,000. فيأتي البائع ويقول: بيعني البيت ب80 نقدا، فيأخذ منه 80، الآن البيت رجع إلى البائع، رجع إلى البائع المالك الأصلي، وثبت في ذمة المشتري البائع 100,000، فكأنه في الواقع، يعني هو حينما اشترى منه بيت أعطاه 80، كأنه أقرضه 80 ب100 وجعل البيت وسيلة. والحيل الآن كثيرة جدا، الآن من الحيل المنتشرة في الواقع نعرف الآن مسألة التورق جائزة، جمهور العلماء جائزة، وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يحرمها. يأتي الأناس الآن يحتاجون إلى سيولة مادية، لا يجدون من يقرضهم، يشترون سلعا إما سيارات أو آلات أو ما أشبه ذلك، يشترونها ليتوسعوا بثمنها. إذا اشتروها يأتي صاحب الشركة أو المحل ويقول: نحن نبيعها لك، أو بيعها على فلان، شركة فلان من الناس أو الشركة، فيبيعها. وحقيقة الأمر أن المشتري الثاني هو الأول، وإنما يعطى نسبة من المال مقابل هذا التحليل. واضح الصورة ولا لا؟ واضح صورة ذلك. مثلا بعت، أنا عندي معرض سيارات، عندي معرض سيارات، أتى عبد الرحمن وقال أريد سيارة، فبعته السيارة ب100,000 قيمتها نقدا مثلا ثمنون ومؤجلة 100، فبعته السيارة وقلت بيعها على محمد، على محمد ريح نفسك على محمد، أو أحيانا يشترطون محمد بينه وبينه اتفاق أنه مشتري صوري، وإلا في الواقع أن الشراء خيانة. فإذا باعها على محمد عادت لي السيارة أو كرر العملية، هذه في الواقع مثل ما يسمى الشيخ سام الحيلة الثلاثية، الحيلة الثلاثية. فكأني الآن أعطيت عبد الرحمن 80 ب100 وجعلت السيارة وسيلة، كما قال ابن عباس دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. هذا من الحيل الموجودة الآن. إيه هذه نفسه نفسه. ومن ذلك هدايا العمال، لأن هذه موجودة الآن في بعض البنوك التي يعني تدعي أنها تتعامل بالمعاملة الإسلامية، يوجد الآن هذه الصورة وبعض الشركات. أيضا من الحيل، من الحيل الموجودة الآن في مسألة التورق، أن بعض البنوك إذا أتاهم إنسان يقترض يريد اقتراض، هم لا يملكون السيارة، لا يملكون السيارة، يأتون لصاحب معرض ويقولون سوف نحول عليك أحد عملائنا وأعطه. يأتي مثلا آتي إليهم وأقول أنا ذهبت إلى البنك وقلت أريد سيارة داتسون قيمتها 100,000 مؤجلة، يقول نعم يا شف السطر هذا، هذه تبع البنك، هذا تبع البنك الخمس، هذه تبع البنك. لو تخرج، لو يأتي شخص غيري باعه على حسابه من هذه السيارات، إذن صارت السيارات هل هي للبنك؟ ليست للبنك، لو كانت للبنك لم يجوز التصرف فيها، مما يدلك على أن المسألة مسألة إيش؟ تحايل. المشكلة يعني الآن بعض العلماء المعاصرين يسلك مسلك في المعاملات التيسير، ولا ريب أن التيسير مطلوب إذا كان على وفق القواعد الشرعية. أما مسألة أن نجعل قاعدة التيسير، يعني قاعدة التيسير أننا نأخذ بها متى كانت الأدلة الشرعية تدل عليها، لا أن مسألة التيسير في المعاملات أن يكون قد قال به بعض العلماء. وهذه هي طريقة أكثر أو كثير من العلماء اللي يتعاملون بالمعاملة المصرفية الآن والبنوك وما أشبه ذلك، أنهم إذا رأوا قائلا بهذه المعاملة أجازوها، معاملة محرمة يحرمها جمهور العلماء قال لا، لكن بعض الأحناف أجازها فلا نحرمها ما دام في بعض العلماء يجوزها. واضح؟ فهمتم الطريقة؟ هذه الطريقة. فنقول هؤلاء العلماء الذين أجازوها قولهم ضعيف فوجوده كالعدم. نعم. جزء من مذهبنا أين يسجل إليه، هذه طريقتهم، طريقتهم الأكثر كثير من بعض اللجان أو بعض المستثمرين اللجان، هذه طريقتهم في التعاملات في المعاملات البنكية والمصرفية، أن عندهم قاعدة التيسير فيقال نعم التيسير مطلوب، يسر ولا تعسر. وما خير النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين لاختار أيسرهم، لكن ما ضابط التيسير؟ هل ضابط التيسير موافقة النصوص الشرعية والقواعد المرعية، أو ضابط التيسير أن يكون قد قال به بعض من ينتسب إلى العلم؟ عندهم الثاني، وهذا لو طبقت وجدت كثير من اللجان الشرعية هذا مسلكهم. نعم. نعم إيه، حتى بعض الأسماء التي توضع بعض البنوك يضعون أسماء لبعض طلبة العلم أو بعض المشايخ لأجل تحليل هذه المعاملة، أحيانا يعني نقول في مثل هذا أولا أن البنك ربما يكون قد عرض على هؤلاء المشايخ صورة والذي يطبقه صورة أخرى، لكن قريبة منها. ثانيا أنه قد يكون البنك عرض على هؤلاء المشايخ وطلبة العلم الصورة الحقيقية ولكن البنك لا يطبقها، يخل بأشياء إما عدم تقابض أو ما أشبه ذلك، عدم تقابض أو ما أشبه ذلك. إيش؟ إيه؟ إيه يهجمون الناس، يهجمون الناس. إيه إيه استثناءات، استثناءات نعم. حواشي تكون المعاملة لا شيء. ومن ذلك هدايا العمال فإنها لا تحل لهم لأن السبب معروف، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في قضية ابن اللتبية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قضية ابن اللتبية الذي أرسله عاملا على الصدقة وحصل له هدايا من الناس المرسل إليهم، فقال صلى الله عليه وسلم منكرا عليه: هل لا جلس في بيته فينظر أيهدى هل لا جلس في بيته فينظر أيهدى إليه أم لا؟ فاعتبر السبب الحامل لهم على الإهداء. ولهذا قال العلماء: من أهدي إليه خوفا أو حياء وجب عليه رد الهدية. طيب، يقول: ومن ذلك هدايا العمال، يعني الهدايا التي تعطى العمال بسبب عملهم. شوف، الهدايا التي تعطى للعامل بسبب عمله فإنها غلول، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: هدايا العمال غلول. وقولنا بسبب عمله، يعني عمل الذي يجب عليه فعله، احترازا مما إيش من الهدايا التي تعطى للعمال في الأشياء التي لا يجب عليهم فعلها، لا يجب عليهم فعلها، هذه ليست غلولا وإنما هي أجرة، وإنما هي أجرة، وهو استعمال للجاه. مثاله: إنسان أتى إلى دائرة حكومية فيها موظف مثل في وزارة التربية والتعليم، موظف في وزارة التربية والتعليم، فقال: أريد النقل، فأعطاه هدية لأجل أن ينقله، هو عنده سلطة النقل. قبول الهدية حرام، يعني لولا هذا العمل لم يهدى له، وهذا العمل واجب عليه ولا تطوع، واجب عليه. طيب، نفس المثال: هذا الرجل أتى إلى هذا الموظف وقال: أريد أن مثلا أنقل من، أنا أعمل في وزارة الصحة، أريد أن أنقل من مستشفى لمستشفى، وأهداه هدية، يقبل ولا ما يقبل؟ يقبل، لأن هذا العمل الذي قام به عمل لا يجب عليه. إذن ننظر في هدايا العمال، إن كانت بسبب عمل يجب عليه فإن قبولها محرم، كانت بسبب عمل يجب عليه فإن قبولها محرم، أو كانت الهدية أو الهدية التي أخذها مما قد يؤثر على سير عمله تجاه هذا الرجل بحيث يحابيه على غيره، أيضا لا يقبل. إذن هدايا العمال غلول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يحل للعامل أن يقبل الهدية إذا كان العامل الذي يقوم به واجبا عليه، أو كان يخشى من قبوله الهدية أن يحابي هذا الشخص المهدي، واضح؟ نأتي للمسألة، يعني تتضح في المدرسين. هذا مدرس يدرس طالبا، أهدى الطالب له هدية، لا يجوز، داخل في الحديث. طيب، المدرس لا يدرس هذا الطالب لكن معه في المدرسة، أيضا لا يجوز، لأنه قد يدرسه في المستقبل وقد يحابيه، أيضا لو ربما يكون في لجنة من اللجان فيحابيه، فالعلة موجودة. وعلى هذا فلا يجوز للمدرسين أن يقبلوا الهدايا التي تهدى لهم من الطلاب مطلقا، سواء كانت هدايا عينية أو رمزية أو غيرها. العموم قول النبي عليه الصلاة والسلام هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. وكون بعض طلبة العلم الآن يجوز الهدايا الرمزية كالدروع وما أشبه ذلك ويحرم الهدايا العينية، يقال إن الرمزية في الواقع غالبا تكون أغلى من العينية. الآن يعني تحرم أن يهديه قلما طقم أقلام بمئة، وتبيح له أن يعطيه درع، والدرع في الغالب 300-400. وأيضا المعلمون والمدرسون ربما تكون الدروع أحب إليهم من الأقلام، لأن تبقى ويعرضها في مجلسه يقول هذه الدروع التي استلمتها، لكن القلم يكتب به ويرميه، أو الحلوى يأكلها وتنتهي، لكن الدرع وما أشبه ذلك يبقى. وعلى هذا فلا يجوز للمدرسين ونحوهم أن يقبلوا الهدايا للطلاب، سواء كانت هدايا عينية مأكولة أم مشروبة أو تذكارية أو ما أشبه ذلك. طيب، لو أهدى له بعد تخرجه سبب زاد طالب تخرج، لما تخرج جاء المدرس أعطاه هدية، انقطعت الصلة، نعم ما انتهت، خلاص تخرج وخرج توظف. ايه محمود، اي نعم، حتى هذه يخشى منها، يخشى لا أقول هو إذا كنا نخشى عواقب هذه، والأصل جواز، أصل جواز بناء على ما ذكرناه من القاعدة، وهو أنه إذا كان في مقابل عمل واجب أو يخشى من المحاباة، أنت إذا ضبطت هذا الضابط مسألة الهدايا ضبطت المسألة. إذا نقول الضابط في مسألة الهدية هدايا العمال إن كانت يعني تحرم في صورتين، الصورة الأولى إذا كانت الهدية في مقابل عمل واجب عليه أو كان يخشى من قبولها المحاباة، فمثلها الصورة هذه تقول إن كان يخشى المحاباة مثل له أولاد يريد أن تقود في المدرسة مثلها، أما إذا لم يخشى ما في بأس، وإلا لقلنا لا تقبل هدية في الدنيا. إيش؟ لا، الجوائز من المدرسين من المدرسة، جوائز المدرسة تعطيه، وأيضا الجوائز المدرسة فيها ميزانية، يعني كون المعلم يهدي للطالب مو محذور، هذا محذور. ليشفع له ما في بس، لا هذا تدخل في من صنع إليكم معروفا كافئوه، لا بس الهدية أعطاها إياك أنت ما أعطاها الثاني، أعطاها إياك في مقابل شفاعة، لا ممكن ما هذا، لا كان إذا أعطيتك مالا كان يعطيت فلان مال، أنت فهمت الصورة؟ يعني مثل إنسان يأتي شخص مثل صلاح له رجل له قريب في مكان آخر، أنا أريد هذا ذاك الرجل، فأتي وأقول أنا أريد كذا وكذا وأعطي هدية، أعطي صلاح هدية، هذا لا بأس، يعني أعطيها إياك لصنيعك المعروف. هل عملك الآن هل أنت واجب؟ ليس واجب، طبق القاعدة. ما هي مشكلة حتى لو استأجره ما في بس، هو استعمل جاهه حد مثل ما قلت طبق الضابط الضبطين. الهدية يحرم قبولها إذا كانت في مقابل عمل واجب على واحد. ثانيا إذا كان يخشى منها المحاباة. شوف الإنسان إذا مشى على قواعد تسهل عليه كل المسائل الفقهية. الآن كل مسألة ترد عليك طبقها على هذا الضابط. انظر هل هذه الهدية في مقابل واجب؟ إن كان كذلك فحرام. هل هذه الهدية يخشى منها المحاباة والإخلال؟ إن كان كذلك فهي حرام. وأفراد المسائل لا حصر لها. إيه إذا كان كذلك أيضا حرام. هذا حرام حتى بدون هدية لأن في عدوان على غير. وكذلك قالوا لا يحل للمقترض أن يقبل هدايا المستقرض قبل الوفاء إلا أن ينوي مكافأته عليها. طيب يقول رحمه الله فاعتبر السبب الحامل على الهداء. ولهذا قال العلماء ومن أهدي له خوفا أو حياء وجب عليه رد الهدية. نعم لأنها عن غير طيب نفس. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. فالهدية يشترط لجواز تملكها أن تكون قد خرجت من ملك المهدي عن طيب نفس. فإن أهدى له حياء وخجلا لم يجوز. وقد تقدم لنا أن ذكرنا شروط قبول الهدية وأن الهدية لقبولها شروط. منها الشرط الأول أن تكون الهدية قد أن يكون المهدي قد أهدى عن رضا واختيار لا خوفا ولا حياء. فإن أهدى خوفا أو حياء أو خجلا فإنه لا يجوز القبول. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه الشرط الثاني أن لا تقع الهدية موقع الرشوة. كما لو أهدى للحاكم بين يدي خصومته. فقبول الهدية في هذه الحال أو الإهداء في هذه الحال حكمه أنه حرام. الشرط الثالث أن لا يخشى المنة. فإن خشي المنة فلا يجوز القبول. الشرط الرابع أن لا تكون الهدية محرمة. سواء كانت محرمة لعينها أو وصفها أو كسبها. فالمحرمة لعينها مثل خمر خنزير، والمحرمة لكسبها كالمسروق والمغصوب وما أشبه ذلك، والمحرمة لوصفها كالشيء المباح الذي يكون على هيئة محرمة. شيء مباح الذي يكون على هيئة محرمة مثل أهدى له ثيابا فيها تصاوير، هذه محرمة إيش لوصفها. طيب أهدى حليا للرجل، هذا من المحرم. لا لباس. إيه أهدى له ساعة من الذهب نقول لا يجوز. طيب فإن كانت الهدية المحرمة مما يصلح يستعمل للرجال والنساء، بمعنى يستعمل للرجال على وجه الإباحة على وجه التحريم وللنساء على وجه الإباحة، فقبلها بنية أن يجعلها لامرأته يجوز. واضح؟ إذن نقول شروط قبول الهدية أربعة. الشرط الأول ألا يخشى المنة، ذكرنا حلم الثالث ما في إشكال. الشرط الأول ألا يخشى المنة، فإن خشي المنة في هذه الحال لا يجوز القبول، لا يجوز القبول. ولذلك العلماء دائما يمر علينا أنهم يقيدون هذه مسائل القبول عموما سواء في الهدية أو في العارية أو في غيرها بعدم خشية المنة، حتى إنه في الوضوء قالوا لا يلزمه أن يقبل إذا أهدي له الماء خشية المنة. في الثياب أيضا لو كان عادما للسترة، ليس عنده ثياب سترة، ثيابا يستتر بها، فأعطاه ثوب قال خذ الثوب هذا صلي به، إنسان وجد رجلا عاريا سلبت ثيابه مثلا ودخل بيتا أو مكانا وهو عار، فجاء صاحب البيت وأعطاه الثياب وقال خذ الثياب استتر بها وصلي بها وما أشبه ذلك لك وهي لك، هل يلزمه القبول؟ لكن يخشى منا لا يلزمه القبول، لا يلزمه القبول. والسبب لأن هذا الرجل المنان، بعض الناس نشوف من عادته المن إذا جلس في المجالس يتحدث بما فعل، يتحدث بما فعل، فعلت كذا وكذا، وربما مسكين لو حصل بينه وبين هذا الشخص نزاع في المجلس تردد نزاع يمن عليه قلت تقول لي كذا أو تفعل بكذا وأنا قد فعلت بك وقد فعلت بك دخلت علي عاريا ها فكسوتك، هذا يتكلم بالعربية ولا لو بالعامي شو بيقول ها داخل علي مصلوخ وطك ثياب وما اسمه. الشرط الثاني من شروط قبول الهدية ما هو؟ ألا تقع موقع الرشوة، فإن وقعت الهدية موقع الرشوة فلا يجوز قبولها، كما لو قدم هدية بين يدي الخصومة للحاكم، إنسان عنده خصومة للحاكم لما دخل الحاكم الشرعي القاضي الشرعي سلام عليكم السلام كيف حالك طيب هذه والله هدية وفي ترى عطنا نفتح سيارك في تمر كليجة وما أشبه ذلك، القاضي مهما كان بشر سوف يتأثر سوف يتأثر لأن الإنسان مجبول على الميل إلى من يحسن إليه فيخشى أن يحابيه. طيب الشرط الثالث أن تكون الهدية قد خرجت من ملك المهدي عن رضا واختيار لا حياء وخجلا، فإن علمنا أنه أهدى حياء وخجلا أو خوفا في هذا الحال لا يجوز القبول. مثال الحياء والخجل لو مثلا رأى معه ساعة أو جوالا أو قلما فقال ما شاء الله من أين اشتريت هذا الهاتف منين كم وما هي مميزات وصار يسأل كل الكلام على هذا الجوال فقال فأخذه، نقول هنا لا يجوز لأنه حياء وخجل أو خوفا، كما لو كان المهدى له ذا سلطة ذا سلطة مر به وقال أرني معك هذا من شريت هذا تكلم بصوت عالي يعني قوي قال هذه هدية مني هذا وش الحكم لا يجوز. والشرط الرابع ألا تكون الهدية محرمة سواء كان تحريمها لعينها أو وصفها أو كسبها أو كسبها. لا يجب، لأن يعني ذكرنا شروط الوجوب للهدية أصلا الإنسان إذا أهدي له هدية يقبل، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يهدي يقبل هدية ويثيب عليها ها خشية منه. إذا رضي نفسه بالذل كيف وإذا رضي لنفسه بالذل. وإذا كان الآن السؤال سؤال الفقير فيه ذل ومع ذلك نقول جائز. لا للعمال مو بالعمال يعني الكفلاء يتظل العمال يعني يشتغلون أيه. حتى العمال عند كفلائهم إذا أهدي لهم لأجل العمل، لكن غالب الناس يعني يهدون يعطون العمال من باب الإحسان والصدق، لا يطرأ على بالهم العمل. المطاعم كيف؟ كيف يهدون الناس؟ مثل نفر الرز. نعم نفر الرز كم دجاجة؟ تعطيه مثل فلوس يصير يزيد إيه ما يجوز. هذا فيه مفاسد، من أهم مفاسده أنها أن العمال أنه يفسد العمال على صاحب المحل بحيث أنهم ما يعملون إلا لما يعطيهم. ها؟ دبس. هذا لو أسمع يسمونه بخشيش ودبس وحلاوة. عندكم في مصر؟ في مصر وش يسمونه؟ يسمونه يسمون اللغة العربية يسمون النادل. هذا يجوز، هذا يجوز لو يعني ما فيش كلام في الجواز إذا كان هذا متعارف بحيث أن صاحب المطعم مثلا صاحب المطعم لا يعطيه راتب، يقول راتبك ما تحصله من الزبائن بس قليل قليل أحيانا. ها بدون الفلوس أيه التعامل مو بالله هذا دروس. أيه يعني يوم تمسك السلف زعم مو شايف أنت ولا مع الباب الخلفي. يقدم كيه مو بالله ليس إخلاصا لله. المهم هي في واقع داخل فيها في شوي هو يعني اللي يخففها لو نوى الصدقة، لو نوى الصدقة، لكن الصدقة لما لا تخص هذا بالصدقة. لا ما هو كان غني، لكن احنا نقول لو أعطاه بنية الصدقة مدام متعارف عليه. ولا في صحيح في الآن في جميع بلدان العالم في المطارات العمال الذي يحملون الحقائب وما أشبه ذلك تجد ينتظر البخشيش أو الدبس صبح فيها. هذا تعطيه اتقاء شره، يعني إنسان يقول يعطيه خوفا من سطوته وشفته، ولأن بعضهم أيضا يعقدك في بعض الأماكن في الدول إذا دخلت في مسألة الجوازات والحدود لا تسهل أمورك إلا تضع في الجواز مقدارا من المال تمشي. أقول مثل هذا الشيء باختيار منك ما يتضمن ضرر أعطيه إنوي الصدقة، إنوي الصدقة خل نيتك خالصة لله عز وجل حتى تثاب ثواب الدنيا وثواب الآخرة. خمسة عشر بالمئة يسمونها خدمة، 15% ها مكتوب في الفاتورة اسمها تب. إيه المشروط المعروف عرفا كالمشروط لفظا، يعني كأن قيمة الفاتورة هذه بدل مثلا 3 ريال إذا قلنا مثلا الخمس تكون 36. وكذلك قالوا لا يحل للمقترض أن يقبل هدايا المستقرض قبل الوفاء إلا أن ينوي مكافأته عليها أو يحتسبها مما عليه. طيب هذه المسألة يقول لا يحل للمقترض أن يقبل هدايا المستقرض قبل الوفاء إلا أن ينوي مكافأته عليها أو يحتسبها مما عليه. نعم، إذا أقرض الإنسان شخصا دراهم وأهدى له هدية فقبول الهدية بالنسبة للمقترض بالنسبة للمقرض حرام، لأنه حينئذ يكون من باب القرض الذي جرى دفعا، والقرض المراعى فيه الإحسان، ولذلك صورته في الأصل لا تجوز، لأنه بيع دراهم، لأنه دراهم بدراهم. ولهذا لما الفقهاء رحمهم الله ذكروا البيع قال مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة بمثل أحدهما على التبيت غير ربا وقرض، غير ربا لأنه محرم، والقرض لأن المقصود به الإرفاق والإحسان، وإلا فإبدال دراهم بدراهم مع عدم التقابض حرام. فأنا أعطيك 10,000 وتردها بعد سنة أو سنتين 10,000 هذا حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول البر والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد، لكن لما كان المقصود به الإرفاق والإحسان جاز. إذن قبول الهدية بالنسبة للمستقرض بالنسبة للمقرض من المستقرض نقول أيضا لا يجوز، لأنه حينئذ يخرج القرض عن موضوعه الذي هو الإرفاق والإحسان. لكن أجازوا ذلك بأحد أمرين، الأمر الأول أن ينوي مكافأته، يعني العلماء رحمهم لم يشدوا الباب قالوا يجوز القبول بشرط أن ينوي مكافأته، بمعنى أن يعطيه مقابل هذه الهدية، وحينئذ لا يكون هناك قرضا جرى منفعة، لا يكون هناك قرض جرى منفعة. والثانية الصورة الثانية أن يحتسبها مما عليه، فيقبل هذه الهدية ويسقط قيمتها من الدين الذي له في ذمة الرجل. مثال ذلك رجل أقرض آخر 10,000 ريال، 10,000 ريال، بعد مدة شهر جاء المقترض إلى المقرض وأهداه قلما ب100 ريال، قيمته 100 ريال، نقول يجوز لك أن تقبل في حالين، الحالة الأولى أو بشرطين، الشرط الأول أن تنوي مكافأته، بمعنى أن تهديه قلما مثله أو أحسن، والشرط الثاني أن تحتسبها أو أن تحتسبها من القرض، بمعنى أن 10,000 هذه 9,900 ريال تسقط 100 يجوز، أما أن تقبلها من غير هذا لا يجوز. ومن هذا عقود الأيمان قالوا إن اليمين يعتبر فيها نية الحالف، فإن تعذر ذلك نظرنا إلى السبب الذي هو الذي هيج اليمين، فإن تعذر ذلك نظرنا إلى السبب الذي هيج اليمين فبنيناها عليه. طيب الأيمان الأصل فيها أنه يرجع إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ، فإن تعذر ذلك يعني لم يكن له نية نظرنا إلى سبب اليمين وما هيجها، حينئذ نحيل اليمين على السبب الذي هيجها. مثال ذلك إنسان قيل له إن فلانا يقول إنه أحسن إليك وإنه فعل بك كذا وكذا وكذا وكذا من إحسان، فقال والله لا أدخل له بيتا هو نيته باليمين إيش؟ قطع المنة. لو تبين أن المخبر كاذب هل يحنث لو دخل؟ لا، ما يحنث، لأن الذي هيج اليمين هو قطع المنة، فتبين أن المنة غير موجودة. طيب، على العكس من ذلك أيضا، لو كان الأمر حقيقة بمعنى أن شخصا أتى إلى آخر وقال إن فلانا يقول إنه أحسن إليك وفعل بك كذا وكذا وكذا وكذا، فقال والله لا أشرب له ماء، هل يختص بالماء أو يشمل كل ما فيه منه؟ كل ما فيه منه، لأن سبب اليمين قطع المنة، فعلى هذا لا يجوز له الأكل ولا الشرب ولا الدخول والإكرام وما أشبه ذلك. هذا كله يرجع إلى هذه القاعدة. كذلك أيضا بالنسبة تجري هذه بالنسبة للطلاق، طلاق زوجته، لو طلق زوجته بناء على سبب تبين أنه غير صحيح فلا يقع الطلاق على القول الراجح. مثل لو قيل له، قاله شخص إن امرأتك تجلس في المكان الفلاني أو تذهب إلى المكان الفلاني، فقال هي طالق، فتبين أن الأمر غير صحيح فالطلاق لا يقع، لأنه طلق بناء على سبب تبين عدمه. بل وكذلك الحلف بطلاق الزوجة ينظر إلى لفظه ونيته والسبب الذي حمله على ذلك. ومن هذا إقرارات الناس ينظر فيها إلى الحامل الذي حملهم على الإقرار ولا ينظر إلى مجرد اللفظ، وأمثلة ذلك كثيرة والله أعلم. طيب، من ذلك إقرارات الناس ينظر فيها إلى الحامل الذي حملهم على الإقرار، إن كان الحامل لهم الإكراه فالإقرار صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. وإن كان الحامل الرضا فصحيح. إذن القاعدة نقول كل العقود، كل العقود أو كل الأمور سواء كانت عقودا أم عبادات أم غيرها ينظر فيها إلى الأسباب، فإن كانت أسباب هذه العقود والتبرعات ونحوها كانت أسبابا مباحة فهي معتبرة، وإن كانت غير مباحة فليست معتبرة. وأهم ما مر علينا في هذه القاعدة مسألة إيش؟ هدايا العمال، وأعيد الضبط ونقول هدايا العمال لا يجوز قبولها في حالين: الحلولة إذا كانت في مقابل عمل واجب عليه، والحالة الثانية إذا كان يخشى من المحاباة أو كان فيها محاباة. إذن هذا بعد الوفاة ما في إشكال، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام استقرض بكرا ورد رباعيا خيرا منه. العجيب أن بعض العلماء رحمهم الله يعني توسعا عظيما في هذا الباب، في باب منع قبول المقرض للهدية، يعني كل قرض جر منفعة فهو ربا، توسعوا فيها وقالوا إنه لا يجوز القبول إذا علمنا أن المقترض من أهل من جرت العادة أنه يزيد، لا يجوز إقراضه، لأن المعروف كالمشروط. يعني مثلا إنسان يقترض من الناس، لكن إذا اقترض عرف الناس يزيد، قال لا يجوز إقراضه. لكن صاحب الإنصاف رحمه الله مر عليه قال لو قلنا بذلك لم يجوز إقراض أهل الكرب والجود، بل لم يجوز إقراض النبي عليه الصلاة والسلام، يلزم يعني هذا القول من الفساد أنه لا يجوز أن تقرض أهل الكرم والجود، ولا يجوز أن تقرض النبي عليه الصلاة والسلام لأنه من الكرماء. الهدية من المقرض المستقرض. المقرض يرد الهدية، يعني أقرض لك 10,000 ريال، أنا مقرض وأنت مستقرض، هديتك أنت أيها المستقرض يجوز أن أقبلها بأحد أمرين، إما أن أكافئك يعني بمعنى أرد لك الهدية بمثلها، أو أسقط قيمة هذه الهدية من الدين. أين؟ أو ما أرد لك شيء لكن أسقطها من الدين. هذه يستعملونها الآن، موجودة في أكثر ما تكون في الصابون، انتشرت في الشمال وما أشبه ذلك. صابون كيف ما تستفيد؟ يستفيد أنه أعطاك 100 ب120 مثلا. أنا صاحب شركة، أتيت لي تريد سيارة، ما عندك ما تريد سيارة، قلت لك هذه السيارة قيمتها نقدا 80، أبيعك إياها 100,000 بعد سنة. أنت ما تريد السيارة، تريد أن تحصل النقد. خرجت قلت لك أنا ترى في شركات، يعني أنا مسهل للزبائن، أحضرت مندوبين من الشركات يشترون، هذا مكتب المندوب. تأتي إلى فيصل يقول نعم أشتريها منك 80 أو 70، ينقص. حقيقة الأمر أن فيصل نائب عنه، فكأني الآن أعطيتك 70 ب100. أين هم علاقين؟ اللي يريد يعني الصورة الصحيحة، لو أنك أخذت السيارة عنك وخرجت، هذه الصورة يعني فيها محذوران، المحذور الأول مسألة العينة، والمحذور الثاني أيضا عدم نقل السلعة، أي تبيع وتباع في مكانها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى حالها. إذن فيها محذوران، يعني حتى لو سلم المحذور الأول يأتي المحذور الثاني. مع أن الآن يعني تساهلوا في مسألة القبض، يعني مسألة القبض فيها تساهل عظيم جدا جدا. أي مبصر لا يجوز، وقت في مكان وش تصنع في الحديث؟ أقول كيف تجيب عن الحديث؟ نهى أن تضاع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى مبصر. ما بيدور فيها، يشوف أحد يجب تشتريها، لكن بساعات ينقلها ويبيعها. خلاص مين مشكلة ينقلها، لكن لا يعقد العقد فيها. المهم لا يجوز حال العقد أن تكون السيارة موجودة في ملك البائع الأول، إلا يستثنى من ذلك إذا كان المكان لا يختص بالبائع. لا يجوز بيع السلع التي تنقل إلا حتى تنقل، إلا إذا كان المكان مما لا يختص بالبائع، مثل سوق الخضار. سوق الخضار الآن الحراج، المكان ما يختص بالبائع، فما أنت تشتري مثلا خضار فواكه تشتريها من شخص، يجوز أن تبيعها في نفس المكان، لأن العلة التي من أجلها أو الحكمة التي من أجلها نهي عن ذلك غير موجودة، الموجودة في مسألة اختصاص المكان. أما اللي ما ينقل مثل الأراضي وما أشبه ذلك هذه صح، المنقولات التي تتناول ونحوها يجب. نعم. إلا ما اشترط فيه التقابض، بيع السلع على سيارات، مواد غذائية، مواد أجهزة كهربائية، لا بأس. لكن ما يشترط فيه التقابض أن تشتري عملات أو ذهب، لا يجوز. كيف الآن قبض شيء وشاف شيء باع شيء وقبضه؟ طيب إذا أردت أن تبيع، لا لا قصدنا شراءها تملكها ما بإشكال. طيب لكن إذا أردت أن تبيعها أنت، أي لا بد من الحيازة والنقل، إلا إذا كان المكان الذي بيعت فيه مثل مكان عام ما يخص، مثل شركة معارض. واضح لنا يعني شركة الآن في معارض، شركات معارض كل التجار يعرضون سلعهم، فأنا أتيت مثلا واشتريت سيارة في الانترنت، سيارة فلانية موجودة في المعرض، يجوز أن أبيعها، لأن هذا ما مما لا يشترط فيه كما قلنا إيش النقل. إيه ما أنا ما أنا أشوف شوف غلط عن يا شوف يعني من الخطأ الآن أننا نطبق معاملة الناس على الشرع، أيما الأولى أن نطبق الشرع على المعاملات ولا أن نطبق المعاملة على الشرع؟ إذا طبقنا المعاملة الناس على الشرع صار الشرع محكوما عليه، ومعاملة الناس هي حاكمة الشرع والمهيمن. ننظر في المعاملات في جميع الأشياء، هل هي موافقة للشرع أو لا؟ إن كانت غير موافقة الحمد لله، كل الناس يعني يبدلون الشرع ويغيرونه على أهوائهم. وإن تضع أكثر من في الأرض تضلك في سبيل الله. وأنت الناس الآن إذا فتحت إذا قلت خلاص أن تعاملهم وفعلهم هو الذي يستقر عليه الشريعة، فأنه ضابط، ليس له ضابط.